بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحول الله جل وعلا في مدارسة سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان آخر ما تكلمنا عليه هو وجود نبي الله يوسف في بيت امرأة العزيز لما راودته عن نفسه. وقلنا هذا المشهد ينبغي أن يعطى حقه من التعليل والتفسير، ذلك أنه يترتب عليه أو تترتب عليه أمور كثيرة جدا. أولا، جاء الانتقال من مشهد إلى مشهد أو من مكان إلى مكان خلال سياق الآيات الكريمات التي مر ذكرها، قوله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته. قلنا هذا الانتقال انتقال يحتاج إلى شيء من التعليل، فلما آتاه الله تعالى حكما وعلما أي آتاه النبوة، يعني صار يوسف نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى. فلما صار نبيا وكان قد انتقل من كنف أبيه على نبينا عليه الصلاة والسلام في بلاد الشام، وانتقل من هناك صبيا، واتخذ عبدا بعد أن كان حرا، ودخل إلى مصر. وقلنا هذه النقلة تشبه نقلة نبي الله آدم لما انتقل من جنة حقيقية، ويوسف انتقل من جنة الله الأرضية، انتقل من بلاد الشام. آدم انتقل إلى الدنيا، ويوسف انتقل إلى ما يشبه الدنيا فيما يتعلق بالبلاد. مصر تشبه الدنيا نسبة إلى بلاد الشام، فإذا كانت بلاد الشام تذكر بالآخرة أو تذكر بالجنة، فمصر تذكر بالدنيا. فلما دخل يوسف إلى الدنيا كان لابد أن تختبره الدنيا وأن تفتنه الدنيا. فجاء أول ذكر وأول كلام ذكر عن يوسف حينما دخل إلى هذه الدنيا وراودته، وهذا يدلك على أن الدنيا لا تترك أحدا حتى نبيا من الأنبياء إلا وتراوده. ما معنى تراوده؟ قلنا تراوده ما معناها تغريه؟ لا، وإنما معناها المراودة، يعني كثرة التردد لأجل شيء يريده، كثرة التردد. قل فلان من رواد المسجد، ما معناها؟ يتردد عليه كثيرا. راودته أي أنها كثيرا ما كانت تتردد عليه لأجل مسألة تريدها وتسأله عن شيء تريده. وكذلك الدنيا لا تسألك الفتنة مرة، ولا تسألك المعصية مرة، ولا تزين لك الخبث مرة، وإنما تراودك، فهي لا بد دائما ستراودك، وكلما انتهت من مسألة ستراودك عن أخرى، وكلما دخلت في زلة ستراودك عن زلة أخرى، ولن تتركك الدنيا حتى توسد في التراب، وهي تسألك وتراودك وتسألك وتراودك، حتى إذا ما زللت في زلة معينة جاءتك بزلة أخرى حتى تنزل فيها. وما المعصوم إلا من عصمه الله جل وعلا. إذن وراودته التي هو في بيتها، من هي؟ قلنا امرأة العزيز. لكن ليس من البيان أن يقول لك هنا امرأة العزيز، لأنه بعد قليل سيقول وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. هنا ليس من الحكمة وليس من البيان أن يقول وراودته امرأة العزيز، لأن العلم أن يذكر لك اسم المرأة بما يدل على ما فعلت وما يعزز الظرف الذي فعلته فيه. لما قالت امرأة العزيز وراودت يوسف عن نفسه لم يكن ذلك عن عدم سلطة عليه، وإنما كانت آمرة عليه التي هو في بيتها، يعني هو تحت إمرتها، يعني هو عبد عندها، يعني هو مملوك، يعني لا يملك من أمره شيئا. وهذا فيه علم، يعني في هذا في حد بحد ذاته هذه التسمية، هذا التوصيف من الله تعالى للتي راودته بحد ذاته في علم، ليبين لك أن يوسف فيما لو كان قد زل لكان عنده ذريعة يتذرع بها، أنني كنت في بيتها، أنني كنت مأمورا، أنني كنت مملوكا، أنها أمرتني، ولا يسع العبد أن يخرج عن طوع سيده وسيدته مهما فعل. أضف إلى ذلك أنه شاب، والشاب عنده من ذريعة الشهوة ما ليس عند غيره، وله أن يتذرع أنه شاب له جماح وله شهوة وليس متزوجا، أي ليس عنده ما ينفس شهوته. أضف إلى ذلك أن اسمه يوسف، قلنا ما معنى اسم يوسف؟ يعني كان أسيفا، يعني كان حساسا، يعني كان يؤثر عليه بسهولة، يعني يتأثر إذا ما تكلمت معه كلمة كلمتين يذوب من فرط إحساسه، هذا معنى اسم يوسف. يوسف ويؤسف ويؤسف، هذه كلها كلمات تدل على قصة يوسف. ما سمى الله تعالى اسم نبي عبثا، وإنما سماه بأسماء تدل على حياته وعلى سيرته. أضف إلى ذلك أنه في بيتها ولم تأمره خارج بيتها، يعني لم تأمره في مكان عام حتى يقول والله استحى يوسف، لا ما استحى، ما عنده شيء استحي منه. أضف إلى ذلك أنها جميلة. وكيف نعرف أنها جميلة؟ نعرف أنها جميلة بدلالة أنها امرأة العزيز، وهذا العزيز الذي تزوجها إنما كان ملكا سطى على بلاد مصر، وهي كانت مملوكة، كانت ابنة ملك قبله، فلما أخذها أخذها. وفي العادة لما يكون عزيز من يأخذ من الجواري؟ من يأخذ من السبايا؟ أجملهن. العزيز يعني وزير من الوزراء، فإذا جاء نصيب الوزير من يعطوا الوزير؟ يعطونه امرأة يعني قبيحة؟ لا، يعطونه أجمل الجواري، أجمل السبايا، وهذه كانت من أجملهن، فيما ثبت أيضا من أثار أخرى أنها كانت من أجمل نساء مصر في ذلك الوقت. أضف إلى ذلك، هذه كلها ذرائع يمكن ليوسف أن يتذرع بها. أضف إلى ذلك أنها غلقت الأبواب، يعني ليس عند أحد فيما لو كان في مكان يوسف ليس عنده مخرج، ليس عنده مهرب، كل الذرائع تصب في أن يتشجع وأن يتذرع أن يفعل ما يشاء ما تشاء امرأة العزيز. مع هذا قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. قولها أو قوله وغلقت الأبواب، غلقت تدل على مسألتين، ما قال أغلقت ولا قال أقفلت ولا قال، لا قال غلقت. غلقت فيها مسألتان أو فيها دلالتان. الدلالة الأولى التكرار، غلقت أكثر من مرة. الدلالة الثانية التشديد، يعني غلقت بطريقة لا يمكن ليوسف أن يفتح الباب، يعني كان عندها مفتاح مثلا أو عندها قفل أو عندها طريقة تغلق به الباب ولا يفتحه يوسف، وإلا لهرب يوسف ولفر منها. لكن ما بال التكرار؟ هذا التكرار إنما كان لأنها كلما راودته هرب إلى باب فغلقته، فراودته مرة أخرى فهرب إلى باب آخر فغلقته، فراودته الثالثة فهرب إلى باب رابع فغلقته. هذا معنى وغلقت الأبواب، يعني كان تغليق الأبواب على مراحل، وليس أنها من أول مرة أغلقت كل الأبواب وجاءت إليه قالت هيت لك، لا، كل مرة تغلق بابا وتأتي إليه فيهرب إلى باب آخر فتغلقه، يعني تسابقه فتغلقه، ثم تقول هيت لك، يعني هيئت لك، ها قد هيأت نفسي لك، ها قد سلمت نفسي لك، إلى ما هنالك. ثم يهرب إلى باب آخر فتسبقه فتغلقه، ثم يذهب إلى باب رابع خامس سادس إلى أن انتهت كل الأبواب. قال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. المثوى لا تعني التربية، المثوى تعني المستقر، المثوى يعني مستقر، يقال انتقل إلى مثواه، مثواه يعني إلى المكان الذي سيستقر فيه مدة إلى قبره. وبالمناسبة خطأ يقال مثواه الأخير، إلى مثواه الأخير خطأ، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، المثوى الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار، لكن إلى مثوى سيكون فيه مدة لا تقل عن المدة التي عاش فيها، بل أكثر بكثير من المدة التي عاش فيها. فالمثوى هو المستقر، هو المكان الذي سيقر فيه، سيطمئن فيه. إنه ربي أحسن مثواي. إما أن يكون القصد رب العالمين، ويعني بذلك أن الله تبارك وتعالى قد أحسن المكان الذي وضعه فيه، ولا يضيعه ربه حيث وضعه، فإذا وضعه ربه في بيت هذه المرأة لا يمكن أن يشك أو أن يظن يوسف بربه أنه قد وضعه في مثوى يضيعه فيه، فقال إنه ربي أحسن مثواي من باب حسن الظن بالله، أنه يحسن ظنه بربه وأنه أحسن مثواه، فلا يمكن أن يضعه في مكان يضيعه فيه حيث يرتكب فاحشة كهذه. فيقول معاذ الله، أي أستعيذ بالله تعالى، إن ربي أحسن المكان الذي وضعني فيه، لذلك لن يضيعني ولن يجعلني أزل هذه الزلة. وقد يكون القصد من الرب من؟ سيده العزيز. فسيده أحسن مثواه، ما معنى أحسن مثواه؟ يعني أكرمه وأعطاه، ويعني بسط له مكانه، وكان مدللا عنده يحبه ويعطيه من أجمل الثياب وأجمل الأماكن وكذا، وكان عنده يعني صاحب حظوة يوسف، وما رأى أحد يوسف إلا أحبه رجالا ونساء، وهذا معروف، كان بالنسبة إليه كان محبوبا عند الجميع. فقال إنه ربي أحسن مثواي. ماذا يريد بذلك؟ يريد بذلك أن هذا السيد أحسن مثواه، كيف يخونه مثل هذه الخيانة؟ ولذلك سيأتي بعد فترة أن يوسف يحاول أن يظهر لسيده أنه لم يخنه، ويقول هذا صراحة، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا قول يوسف ليس قول امرأة العزيز. فيقول يوسف إنه ربي، أي إنه سيدي أحسن مثواي، أي أكرمني وأسكنني في هذا المسكن، وأطعمني من هذا الطعام، وألبسني من هذا اللباس، وفعل بي ما فعل، كل هذا آتي الآن وأخونه؟ هذا لا يليق بي، كردا لجميل ربي علي. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فسواء كان الذي سيخونه رب العالمين، أو الذي سيخونه سيده الذي آواه وهو يملكه، ففي الحالتين هو ظالم لنفسه، في الحالتين هو ظالم لنفسه، إما أن يكون ظالما لنفسه فقط، وإما أن يكون ظالما لنفسه ظالما لسيده حيث خانه، والخيانة من الظلم. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولقد همت به، لك أن تقف هنا، سبب أنها جملة تامة، تم معناها، أي أنها لا استثناء فيها، ليس فيها استثناء وشيء خرج من شيء، وإنما كما هي تام. ولقد همت به، ما معنى همت به؟ الهم هو الذي يكون بعد العزم مباشرة. الهم أن تهم بالشيء، يعني أن تقبل عليه، أن تقبل عليه بجوارحك، بقلبك وجوارحك، أن تقبل عليه. فإذا أقبلت بكل نية عازمة أنت ماذا فعلت؟ هممت، لقد هممت أن آتي بحطب فيحتطب. ما معناها؟ يعني كدت أن أفعل هذا، كدت أن أفعل هذا، يعني هممت، يعني تقريبا قمت حتى أفعل هذا. قال ولقد همت به، هي خلاص يعني همت، أي أنها أقبلت عليه تريده. أما هو قال تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهل هم أو لم يهم؟ ما هم بها. ذلك لأن كلمة لولا جاءت لتنفي الفعل الذي قبلها، تقول لقد زرتك الليلة لولا طارئ طرأ علي، يعني زرتك ولا ما زرتك؟ ما زرتك. لقد رأيتك الليلة لولا أني ما خرجت من البيت، يعني رأيتك ولا ما رأيتك؟ ما رأيتك. إذن لولا جاءت لتنفي الفعل الذي قبلها، وهذا نقوله تحذيرا مما انتشر في كثير من الكتب، لا سيما للأسف بعض كتب السنة، أنهم وتأثروا بهذا بكلام بني إسرائيل، بكلام أهل الكتاب، أن يوسف جلس من امرأة العزيز مجلس الرجل من امرأته، وهذا بهتان وكذب وافتراء على نبي الله يوسف، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إذ أنه ما هم بها. كلمة وهم بها لولا يعني ما هم بها، أي أنه ما عقد قلبه أصلا على أن يهم بها، بمعنى أنه ما عزم على الأمر، وإنما كان رافضا للأمر منكرا له من البداية، بدلالة قوله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وهذا يدل على أنه ما أراد ذلك. إذن ولقد همت به، هي همت، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان الذي رآه؟ قيل إنه رأى أمارة من الله تعالى، بعضهم قال رأى جبريل عليه السلام، ورؤية جبريل في مثل هذا الموضع رؤية يعني تكاد تكون في يعني أوج مرحلة الخوف، إذا ما كان واحد يعني في مرحلة كهذه يرى جبريل، طيب يعني مهما كان فاعلا فإنه سيرتدع وسيخاف يعني ينزجر فيما إذا كان قد أقبل على عمل كهذا العمل. قال لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذا من الذي عصم يوسف مما عصمه؟ الله. لا قدرة يوسف ولا مشيئة يوسف ولا إرادة يوسف ولا قوة يوسف ولا عزيمة يوسف ولا ولا ولا، كل هذا لا ينفعك إذا ما أراد الله تعالى بك سوءا. ولو كنت أقوى الناس، ولو كنت أصلب الناس، ولو كنت أشرس الناس في مقاومة الفحشاء، ولو كنت ولو كنت ولو كنت، فلا تأمن على نفسك، إنما يعصمك الله ولا يعصمك إلا الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إذا من الذي صرف؟ الله هو الذي صرف، ونسب الصرف لنفسه تعالى بنون العظمة ليبين لك أن الأمر عظيم، أن الأمر كبير، ليس سهلا أن يصرف الله تعالى عنك سوءا وفحشاء بهذه المرتبة وبهذه الضخامة، أن تكون في موقع كموقع يوسف ثم يصرف الله تعالى عنك، هذا ليس أمرا هينا أبدا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين بالقراءتين. ما الفرق بين المخلصين وبين المخلصين؟ المخلصين يعني هو كان يوسف عنده من الإخلاص ما جعله سببا في أن خلصه الله تعالى مما كان من سوء وفحشاء، يعني بداية سبب الخلاص كان ماذا؟ كان إخلاص يوسف، يعني عمل كان في يوسف، إخلاص يوسف هو الذي جعله سببا أن خلصه الله مما كان فيه من السوء والفحشاء. المخلصين ما معنى هذا؟ أن الله تعالى أراد بعلمه وبقدره وبمشيئته السابقة سبحانه وتعالى ألا يترك يوسف فريسة لهذا السوء وهذه الفحشاء. إذن الله تعالى وهو سابق في علمه وفي قدره لم يشأ أن يكون يوسف من الذين يقعون مثل هذه الوقعة، فجعله من المخلصين يعني من المختارين. اختار الله يوسف حتى لا يكون ضحية لمثل هذا. إذن المخلصين دلالة على إخلاص يوسف، المخلصين دلالة على اختيار الله ليوسف، وكلاهما كما قلنا قراءتان في قوله تعالى. واستبق الباب، أي باب؟ آخر باب، آخر باب. اتفقنا أنه كان في استباق إلى أبواب وغلقت الأبواب، كلما استبق إلى باب سبقته فغلقته، باب آخر تغلقه، باب ثالث، باب رابع، باب، وكل واحد تراوده وهيئت لك وهيت لك وهيت لك، وتقول له ما تقول المرأة في مثل هذه الأحوال. طيب، فاستبق الباب، هذا آخر واحد، يعني آخر واحد بمعنى أنه الهروب الأخير ليوسف حتى ينجو من هذا. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. قدت قميصه، ما قال مزقت قميصه. شوف الكلمات القرآنية، لا يظنن أحد أنها تأتي هكذا، وإنما يأتي بها الله تبارك وتعالى، وفيها علم، وفيها علم، وفيها إرشاد، وفيها دلالات، من لم يتأمل فيها ضاع عليه كل العلم. قال وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. أولا واستبق الباب، يعني جرى هو وجرت هي حتى يستبقا، بمعنى حتى يصلا إلى الباب. هذه ليست أول مرة يذكر الاستباق في سورة يوسف، ذكر الاستباق قبل هذا. أين؟ ها؟ وتركنا يوسف، ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. إذن في ذكر الكلمات مترددة أو مكررة فيها شيء سيظهر لنا إن شاء الله. فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر، كذلك قميص نفس الشيء، استباق جرى من جرائه خلع قميص، وهذا استباق جرى من جرائه قد قميص، نفس الشيء. ففي قد قميص، ليه قد القميص؟ لما قد القميص؟ القد هو أن تمسك بالقميص وأن تجذبه إليك جذبا، هذا هو القد. القد أن تمسك بالقميص وتجذبه إليك جذبا، عرفنا كيف؟ أما التمزيق ممكن تمزق هيك، يعني بمعنى أنك تمزق على يعني بشكل أفقي هكذا، لا، القد يكون بإمساك القميص وجذبه إليك جذبا، هذا القد. لا قد إيه طبعا، لكن هكذا يعني بهذا الشكل، مش هيك، عرفنا؟ وهذه تظهر، يعني من أراد أن يرى قميصا وكان يعرف بالقماش شيئا قليلا يعرف كيف مزق القميص، من أي جهة أمسك القميص، إذا كان يعرف سيظهر معه. فلما مزقت أو لما أمسكت قميصه من دبر وقدته، ماذا أرادت؟ أرادت ألا يسبقها إلى الباب، أرادت ألا يسبقها إلى الباب. لكن هي اتفقنا أنه هي دلالة مين؟ هي مين؟ هي مين؟ هي الدنيا. ماذا أرادت؟ أرادت أن تنزع عنه القميص، وهذا الدنيا هذا الذي تريده. حينما تأتي إليك الدنيا تريد أن تراودك حتى تزلك، إذا ما أردت أن تسبقها قدت قميصك، تتخلعك الدين، تتشلحك الدين، تخليك خلاص فاضي ما في شيء، تريد أن تقد عنك القميص، وهذه الدنيا. لذلك أول فتنة كما قال عليه الصلاة والسلام، قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه فتنة بني إسرائيل، أول فتنة بني إسرائيل. من بنو إسرائيل؟ أول واحد يوسف، لا نعرف ابنا لإسرائيل أشهر قبل يوسف. فيوسف أول ما دخل إلى الدنيا أول ما خابر من فتنتها فتنة النساء، وأرادت أن تقد قميصه، قال وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. شوف قال سيدها، شو بدل سيدها؟ أنه مش زوجة فقط، أنها كانت مملوكة عنده، يعني هي جارية، عرفنا هي امرأته لكن هي في الأصل إيش؟ في الأصل جارية. فأراد أن يبين لك أن الأمر هذا حتى تعلم أن أصل هذه المرأة لم تكن، والله مثلا أحيانا هو الملوك لما يتزوجوا أو الوزراء أو الكبراء أو الأمراء أو نحو ذلك، إذا تزوج امرأة قبيحة فيتزوجها من أجل العائلة، ما هي؟ بتزوج بنت عمه مثلا، عرفنا؟ يعني أمير يتزوج امرأة قبيحة، من تكون في العادة؟ قريبة تزوجها لأجل أبيه أو لأجل المملكة أو لأجل مصلحة أو لأجل كذا، لكن إذا جعل الخيار للأمير ماذا يختار؟ يختار أجمل الجميلات. وإذا كان في سبايا حرب من يختار؟ أجمل السبايا. هذا كلمة وألف يا سيدها فيها دليل وحده على أنها أجمل نساء البلاط، عرفنا كيف؟ أنها كانت جارية، والجارية لا يغلب عليها، أي أنها لا تختار له وإنما هو من يختارها. فلما كانت جارية عنده هذا يعني أنه اختارها بنفسه، وهل يختار إلا الجميلات؟ بل سيختار أجمل الجميلات. إذن وألف يا سيدها لدى الباب، ماذا قالت؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. شوف المكر، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، لو سكتت لقال القتل، ما هي؟ لو قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، شو جزاء اللي بتعدى على أهلك يا أيها العزيز؟ ماذا سيقول العزيز؟ الإعدام، ما هي؟ هي ماذا أرادت؟ هي لا تريده ميتا، انتبهوا، هي بدها بس طريقة يعني كأن تلوي عنقه بها حتى تحافظ على يوسف، بدها يوسف، ما زال يوسف تريده. فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا، وهذا من في في في في في في علم المخاطبة يسمونه تحديد الخيارات، عرفنا كيف؟ كيف تحديد الخيارات؟ يعني بتكلم أنت مع واحد تقول له مثلا تريد ماذا تريد أن تأكل؟ لما تقول ماذا تريد أن تأكل أنت وماذا سيقول؟ الخيارات مفتوحة، لكن أنت ليس عندك إلا نوعان من الطعام، فماذا تقول؟ ماذا تريد أن تأكل؟ كذا أو كذا؟ هو لن يقول شيئا ثالثا بعد هذا، سيقول إما كذا وإما كذا، فأنت حددت له الخيارات، عرفنا كيف؟ وهذه الطريقة في التخاطب مع الناس، إذا ما أردت أن يجيبك أحد بجواب أنت تريده حدد له الخيارات فلن يخرج عن خياراتك، عرفنا كيف؟ فلما جاءت امرأة العزيز قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، إذا ماذا سيقول العزيز الآن؟ يسجن أو عذاب أليم، عرفنا؟ فهو لن يذهب إلى خيار ثالث، لن يقول يقتل، لن يقول ينفى، كل الخيارات اللي هي تبعد يوسف عنها لا تريدها، إما أن يسجن أو عذاب أليم، بينجلد كم جلدة بس بيضل إلها، بينسجن شوي بس بيكون تربى، يعني هي بدها هيك بس إنه يضل عندها. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي، تكلم بما صار، يعني هي راودتني عن نفسي، قال يوسف هي راودتني عن نفسي، يعني هي التي كانت تلح وهي التي كانت تطلب وهي التي كانت تقول وهي التي كانت، وهذا ما حصل. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذا الشاهد يعني كان لعله كان عاقلا، يعني عنده شيء من العقل أو من التروي أو شيء من ما أخذته الحمية مباشرة أو كذا، فكأنه علم أن الأمر طبيعي، عرفنا؟ ما تفاجأ يعني واحد يدخل تدخل امرأته أو أخته أو أمه أو أو أو فتقول له فلان تعدى علي، ما بيفكر أول شيء من بيروح حتى يعمل اللازم، صح؟ لا، هذا شو، تعال ندرسها، تعال نشوف مين الحق على مين، الحق على مين، من أهلها أنت يا رجل، ها يعني عرفنا من أهلها، وذاك الرجل كمان ذاك العزيز كذلك، يعني كأنه الأمر شوف لي مين اللي تعدى على الثاني، يعني كأن الموضوع عادي، عرفنا؟ وهذا سيظهر بعد قليل مسألة عادية، وكأن الأمر في بلاطاتهم لم يكن أمرا مستهجنا مستغربا، أنه عادي أميرة تعجب بالسائق، أو أميرة تعجب بالحاجب، أو أميرة تعجب بالعبد، أو أميرة تعجب بالطباخ، أمر عادي. وهذا يحدث ليس في أزمانهم، في أزمان في كل زمن وفي أكثر الأمكنة، عندما لا يخاف الله تبارك وتعالى تجد صاحبة السمو صاحبة الكذا إذا أعجبت بالطباخ ولا بالسائق ولا بالكذا أبدا، وزوجها عارف على فكرة، يعني أغلب الأوقات زوجها بيكون عارف، عرفنا؟ فالله مستعان. لذلك قال وشهد شاهد من أهلها، هذا حتى يحكم في المسألة، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ليه؟ لأن القميص إذا كان يقد من قبل يعني من الأمام، هذا يعني أنه كان مقبلا عليها، هو الذي أراد بها سوءا، هو الذي أقبل عليها فقدت قميصه، بمعنى أنها أرادت أن تدفعه عنها فنزعت قميصه من باب المدافع عن النفس، فهو كان مقبلا، أي هو الذي كان هجم عليها. أما إن كان قميصه قد من دبر، هذا معنى أنه كان هربان وهي التي كانت تريده إليها، عرفنا؟ فعندئذ كذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. شفنا؟ يعني مسألة عادية عنده، يعني ما استغرب الرجل، يعني إنه من كيدكن مش كيد النساء، انتبه، من كيدكن أي من كيد نساء القصر، وهذه تحمل على النساء عامة، لا غير صحيح، وليس هذا من كلام الله بل من كلام هذا الرجل الذي هو من أهل المرأة. طيب، وليس من كلام الله، وبعض يقول الله إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، لا ما قال الله هذا، الذي قاله الرجل. طيب، وقيل إنه هو العزيز الذي قال هذا الكلام، بكل الأحوال ما قاله الله تعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أنبياء الله تعالى. ثم ما قال هذا عن النساء عامة، عمن قال إن كيدكن يعني كيد نساء القصر، يعني عندكم مثل هذا، يعني جربنا عليكم مثل هذا قبل مرة، يعني أنتم ما رأى في قصص، يعني يبدو أنه في تجارب كانت من قبل أن أعجبوا بكذا، وكان في ملاحقة إلى كذا، وكان في إعجاب بطباخ وشوفير وكذا، لا بد أنه كان في مثل هذا. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، شو يعني؟ يعني عادي، عرفنا؟ يعني عادي، يعني خلاص شو بدك بالكلام، خلاص روح شوف شغلك، يعني عرفنا؟ يعني معناها انه انعجبت فيك وش يعني، وكان بدها يعني خلاص شو بدك فيها، روح شوف شغلك، خلاص شو بدك بالمساله، واستغفري لذنبك. مساله فيها تعدي على عرض وتعدي على شرف وتعدي على وما جزاء من اراد باهلك سوءا، تقول له اعرض عن هذا واستغفري لذنبك، يعني مساله كانها كل يوم بتصير، كأنها مسألة يعني صارت ديدن القصر، أنه كل يوم في قصة مثل القصة، يعني ما عادي، عرفنا؟ وكأنه ليس أول واحد يوسف اللي بيحصل معه الكلام، ولا أول واحدة امرأة العزيز يحصل معها الكلام، وكأنه أمر روتيني يتكرر كل يوم في القصر. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وانتهت، خلاص انتهت المسألة، كل واحد راح لحاله، وكل واحد صار يعني يوسف راح شاف شغله، وهي خلاص تركت الموضوع، لكن ما زال يوسف إيش؟ ما زال في ذهنها وفي قلبها وفي خاطرها تريده بكل جوارحها وبأي ثمن. الآن أعادة يعني تفعيل القصة على أيدي نسوة المدينة. قال وقال نسوة في المدينة، شوف شو قال. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. هي هي هي هي واحدة ما قالت يعني ما سموها إلا باسم إيش؟ باسم يشعر بالعيب الذي ارتكبته. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. كم عيب؟ ثلاث عيوب. هو لو كانت امرأة عادية تراود فتاها كان عيبا، كيف امرأة العزيز تراود فتاها؟ الأصل امرأة العزيز تأمر فتاها، ليه تراود فتاها؟ عرفنا وين العيب؟ العيب انه انت لما بدك رجل بتتوددي له وبتتوسلي له، ولا خلاص تعا وخلاص خلصنا. يعني هي كلمة تعالوا، لذلك شعرت بالضعف لما جاءت نسوة، ولئن لم يفعل ما آمره، رجعت لصوابها، عرفنا، رجعت للعزة اللي كانت ناسيتها، انه يوسف يا حبيبي تعالوا يا حبيبي ومثل ما بدك وانا بخاطرك وكذا، هاي نسيتها خلاص، رجعت لقصة العزة، يعني ولئن لم يفعل ما آمره، عرفنا. طب من الأول؟ لا، هي من الأول كانت ايش؟ بالتأدى وبالرحمة وبالتأني وبيا حبيبي ويا عيني، ولعله بيجي لأنه كما قلنا يعني كان في حب، كان في فعلا في شغف تجاه يوسف. فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. كما قلنا لا مسألة عيب أنه والله مثلا تراود، إنه عيب إنه تريد فتاها، لا، العيب أنها امرأة عزيز تنازلت إلى حد أنها تراود فتاها، ثم إنه شغفها حبا، يعني تحبه حبا جما، لذلك فهي في ضلال مبين. الذي يدلكم على أن المسألة ليست مسألة حرص على شرف وحرص على عيب وحرص على كذا، ما ستفعله النسوة، يعني بمعنى أنه المسألة ما مسألة أنه يعيب الشوم عليها عم بتحب رجل على زوجها، لا، هي عادية، هذه عادية، لكن أن هذا الرجل الذي تريده فتى وتراوده ببساطة تأمره وانتهت القصة. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، أو وقالت اخرج عليهن بالقراءتين. فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. شو صار؟ هي القصة تروى بروايتين، يعني بوجهين، والوجهان لهما اعتبار من النظر، يعني تستحق كل قصة أن ينظر فيها. القصة الأولى وهي الأشهر أنها لما سمعت بما يدار على ألسنة نسوة المدينة أرسلت إليهن، عزمتهم على جلسة. الجلسة أين كانت؟ تبي، وقالت أخرج عليهن. وين كانت؟ على الشارع، يعني على مكان يعني أمام الناس حتى اللي رايح واللي جاي يشوف، عرفنا كيف؟ وقالت أخرج عليهن، يعني كانت على إما على شرفة أو في مكان مثلا حديقة مكشوفة، المهم أنه شيء مكشوف حتى ما يكون شيء مستور وينكروه، لا، اللي عملتوه كله شافه، عرفنا كيف؟ فأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. متكئا هنا الفرق اللي بين القصتين، ما هو المتكئ؟ قيل المتكئ هو المكان الذي الجلسة التي تجلس فيها مرتاحا، أنك أنت بتجلس هيك متكئ، يعني أنت مرتاح على وضعك. طيب، وبالعادة لما يكون واحد جالس مرتاح بيتقدم له شيء من الطعام، كان يقدم له فاكهة يتسلى فيها، باب أنه مرتاح يجلس ويقدم له فاكهة. وقيل قدمت لهن الأترج، حتى حددوا اسم الفاكهة، قدمت لهن الأترج، فوأتت كل الأترج بدها قص. الأترج كيف السفرجل بس أكبر شوي وله رائحة. الأترج ليس في بلادنا، ليس أكبر، أكبر أكبر من، لا لا لا، هو يشبه السفرجل، يشبه السفرجل لكن أكبر، وريحته إذا قصيت شوي منه ريحته تصل لمكان بعيد بعيد، ريحته قوية جدا، قوي جدا، اسمه أترج، اسمه هيك، شبه بالمؤمن الذي يقرأ القرآن. نعم، فقدمت لهن، على كل حال قدمت لهن أي شيء، مش العبرة باللي قدمته طبعا، ويحتاج إلى سكين، قصوا يحتاج للسكين، وآتت كل واحدة منهن سكينة، وكل واحدة هذا بتقص الأترج تبعها أو الإجاص أو التفاح أو أي شيء تقصه، وقالت اخرج عليهن، وهم في حالة إيش؟ في حالة القص، اخرج عليهن، وإنا بتطلعوا فيه وبلشت أصقص إيده وهي ما حاسة ولا دريانة، عرفنا كيف؟ طبعا هي قصة لا تنتهي هنا. السبب أن الملك لما سأل النسوة بعد ذلك ماذا قال؟ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، معناها ما انتهت المسألة عن قص الأيدي، الجماعة قاموا هجموا، عرفنا كيف؟ يعني مسألة مش مسألة أنه والله عجبهم وبس، أنه قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، يعني صار في، عرفنا كيف؟ طيب هذه القصة الأولى. القصة الثانية ولها كذلك موضع من النظر، أن المتكأ، ليس المتكأ، قالوا المتكأ أصحاب القصة الثانية قالوا المتكأ ليس الذي تضع هكذا تجلس عليه، قال هذا الجلسة هذه تحتاج إلى مرتفق، الجلسة هذه اسمها مرتفق. ليه مرتفق؟ لأنك تجلس على مرفقك، عرفنا؟ فهذه اسمها مرتفق. فما جل يعني جعلت لهم جلسة مريحة يجلسون عليه، لا، وإنما جعلت لهم متكئا. المتكئ جاء من الوكاء، الوكاء هو الرباط، يعني أجلستهم جلسة موثوقة لا يقومون منها بسهولة، كأن تكون مثلا ربطت لهم إيد من الإيدين، عرفنا؟ يعني بإيد، إيد مربوطة موكأة، يعني مربوطة موثقة جيدا، والإيد الثاني شو فيها؟ سكين، وآتت كل واحدة منهن سكينة، قالت اخرج عليهن. طبعا هي شو تعمل؟ بدت أوم، وهي مربطة، شو صارت تعمل؟ بدت فك، قطعت، يعني صار في خلاص بدت فك بأي طريقة، بدت أوم، يعني صار عندها حب ترك المجلس اللي هي فيه حتى تقبل على يوسف، وما انتبهت لا إلى يدها التي قطعتها ولا إلى الدم الذي سال ولا إلى ذلك. وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا هذا الذي قالته لم تقله لما رأت يوسف وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا ما قالته النسوة لما رأت يوسف، قالته النسوة بعد أن راودت يوسف عن نفسه. ليه؟ الإكبار الذي أكبرنه النسوة والكلام الذي قالته النسوة لم يكن لما رأت شكل يوسف، يعني وجه يوسف، ليس هذا هو. ليه؟ لأنه كلمة الملك لا يراد بها الجمال، ليس بالضرورة الملك جميل، الملك ليس بالضرورة جميل، عرفنا؟ من أخوف ما يرى الإنسان ملك الموت وهو ملك، عرفنا كيف؟ يعني مش كلمة ملك والله مثلا ملك مالك في النار أنه حليوة لا، منظره يعني رؤية مالك في النار تزيد أهل النار حسرة، تزيدهم خوفا، تزيدهم رعبا، رؤية مالك في النار، رؤية ملك الموت، رؤية الملائكة التي تنزل على الفاجر والكافر حال موته، هذه ملائكة لا تستطيع النظر في وجوه. إذن ليس معنى الملك يعني الوجه الحسن، هذا شيء وهذا شيء، فليس بالضرورة، فليس بالضرورة. إذن ما معنى الملك؟ إن هذا إلا ملك كريم، ملك كريم يعني لا يستجيب للفحشاء، لا يعصي، كأنه ما عنده معصية، كأنه معصوم، كأنه لا يريد فحشا، لا يريد سوءا، لا يريد منكرا. إن هذا إلا ملك كريم، هذا كيف عرفوا؟ بعد أن إيش؟ بعد المراودة، بعد أن قال تعالوا ما تعالوا كذا ولا ولا ولا، فذلك حين قال ذلك قالوا ما هذا إلا ملك، إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، قالت فذلكن، طبعا هذه القيام إلى يوسف وكذا أمام مين كان؟ أمام الملأ، اللي رايح جاي شايف واللي جاي شايف، كله شاف، كله شاف، الناس أيمين على يوسف، النسوة أيمين على يوسف، بدهم يوسف ويهرب يوسف، وكيف كان يعني لكم أن تتصوروا أن يوسف عبير بيهرب من زاوية لزاوية، عرفنا كيف؟ ولاحين وكذا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه أول شيء قلتم امرأة العزيز هياكم ما شاء الله عنكم، كلكم أصحاب عقول وأصحاب مناصب وأنتم مثل شو اسمه عليه. أول ثاني شيء قلتم تراود فتاها وأنتم راودتوا نفس، يعني فعلتم الذي فعلت. طيب قد شغف حبا أطعت إيديكم ما انتبهتم من حبكم ومن شغفكم على يوسف. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فاستعصم مش انعصم، استعصم من استعصم طلب العصمة. وهذا يدلك على أن يوسف حينما أبى عن امرأة العزيز لم يكن مستقويا بنفسه، وإنما سأل الله أن يعصمه، وإنما سأل الله أن يعصمه، استعصم طلب العصمة. فلما طلب العصمة أعطي العصمة خلاص أتى، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء فاستعصم. هنا رجعت إلى يعني إلى إلى تذكرت منصبها. طب أنا ليش بعدني عم بسايره، ليش بعدني عم بطلب منه بالهداوة وبالحسنة، ولئن لم يفعل أنا سيدة هو الفتى هو العبد، يعني كيف بعد الآن سأطلب منه أن والله تعال وكذا ويا حبيبي ويا عيني، لا خلاص. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. إذا رجعت إلى إلى إلى إلى رشدها، إنه أنا كيف نزلت عن مستواي وبدأت أراود هذا الفتى وبدأت أخذ بأسير ودائهن إلى آخره. لا، أنا أذكر أنني امرأة العزيز، إذا أتصرف على أني امرأة العزيز. ولئن لم يفعل ما أمره، هنا أمرت وبدأ الأمر إلى يوسف. إذا ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. إذا هنا اختارت أن يكون نصيب يوسف إن لم يأتمر بأمرها أن يكون مصيره إيش؟ مصيره السجن. وكأنها دبرت شيئا أو حاكت شيئا أو لفقت شيئا حتى لما يوسف يقول لها لا يكون هذا الشيء موجود، يعني يكون هذا الشيء حاضر. نقول كيف ستدخله السجن بأي حيلة؟ هو في المرة الأولى بانت براءته وبان أنه هي كانت من الخاطئين. طيب الآن كيف يعود إلى السجن يوسف؟ لابد أنها فكرت بشيء. ليسجنن بالتوكيد، هذا يعني أنها تعلم شيئا يدخل يوسف السجن، عرفنا كيف؟ وهذا من المكر الذي مكرته. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. في كلمة مرت وكأنها مرت هيك سريعا لمن لا يتمعن فيها يظنها عادية. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. مما يدعونني إليه يعني مش بس النسوة، لا نساء ورجالا. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. إذن في كان مؤامرة، شعر يوسف أن الذي دخل فيها رجال ونساء، والكيد الذي كانوا يكيدون له كيد نساء، في كيد نساء ودعوة من قبل رجال ونساء. هذا هو الذي جعل يوسف يظن أنه سيسجن بسبب هذا، بسبب دعوة رجال ونساء وبسبب كيد نساء. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا مش تهديد، انتبه، هذا ليس تهديدا إذا ما صرفت عني سأذهب إليهن، لا، يعني أنت الذي تملك أمري، أنت الذي تعصمني، أنت الذي تعصمهم عني، أو أنت الذي تردهم وتصدهم عني. إذا ما صددتهم عني ولم تعصمني منهم ليس لي حيلة ولا قوة، يعني أنا ضعيف. هكذا يقول بعض الناس يفهم على أنها تهديد لله، أنه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني يا بتصرف عني كيدهم يا أما حاستجيب. لا، هو يقول لله تعالى أنا ليس لي من الأمر شيء، أنا ضعيف مسكين صغير بين يديك، فإن أردت أن تصرف عني صرفتني، وإن تركتني لا حيلة لي، فإنهم سيأخذونني وسيستضعفونني ونحو ذلك. نقف إن شاء الله.